يسأل عن قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل الفساد المقصود في هذه الآية به مع فترة معينة من الزمن أم هو مستمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالمقصود أن ظهور الفساد من أول أمره بما كسبت أيدي الناس بأعمالهم بمعاصيهم، فإن حرمان كثير من الناس تحصيل الرزق إنما هو بسبب أعمالهم، بل لا يحرم أحد النعمة ولا تصيبه نقمة إلا بما كسبت يداه. وظهور الفساد أبلغ من وجوده، فإن الشيء إذا ظهر كأنما استشرى وعلى أمره وشأنه، لكن ليس ظهره في الآية أنه ظهر بأن يستمر على حالة الظهور والزيادة، فقد توجد في بعض المواقع والجهات حالة انخفاض الشر، إلا أن عامة الدنيا الشر يزداد. والقرآن يوضح مجمله كلام رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وقد قال: لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول: قال الله تعالى في كتابه الكريم: ادعوني أستجب لكم. ما تفسير هذه الآية وما المقصود بالاستجابة وفق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء معروف والاستجابة معروفة، فالله جل وعلا أصدق القائلين ووعد بالإجابة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما قد يحيط بالدعاء من موانع، فالعباد إذا دعوا ربهم صادقين وكانوا آخذين بأسباب إجابة الدعاء أجيب دعاءهم حتما، إما بتحقيق ما طلبوه أو بدفع شر أعظم تافع عليهم مما طلبوا من الخير. لكن قد تحيط بالداعي أمور تحول بينه وبين ارتفاع دعائه، إن التغذي بالحرام واكتساب المال من طرق محرمة يمنع إجابة الدعاء، كما في حديث الأشعث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من ضع أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه: يا ربي يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام. يقول: فعنا يستجاب لذلك. ومع هذا ينبغي للناس أن يهتموا بالدعاء ويحرصوا عليه، وأن يفتش أحدهم نفسه عند إرادة الدعاء لينظر عن في أحواله ومكاسبه، ليتوب من الأعمال السيئة، ثم يعلن تعظيمه لربه جل وعلا ويظهر افتقاره إليه وشدة حاجته إلى لطفه، ثم يدعو، ثم يختم دعاءه بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، نرجو التكرم ببيان فضل العشر الأواخر وما يختص بها من أعمال. هذه العشر من شهر رمضان المبارك اختصها الله جل وعلا بليلة عظيمة. هذه الليلة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة في العشر الأواخر في الأوتار منه، والأوتار قد تكون معروفة وقد لا تعرف. قد يرى الناس أن اليوم 21، ولكنه في علم الله 22. فلذا ينبغي للإنسان في العشر الأواخر أن يوليها اهتماما خاصا لجميع الليالي. اقتداء بسيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا دخل رمضان يصلي وينام. إذا دخل في العشر الأواخر طوى فراشه وشد مئزره وأيقظ أهله وأسهر ليلة صلى الله عليه وسلم، وكان يطيل التهجد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وسار سلف هذه الأمة ومن تلاهم على هذه السيرة. فإذا دخل رمضان زادت عمارته للمساجد بالعبادة وتلاوة القرآن، وإذا دخل في العشر شغلوا ليالي العشر بالصلوات والتهجد والوعظ والإرشاد، فحري بكل مسلم وقد مضى ثلثاء شهره أن يولي هذا الثلث من العناية والرعاية والاهتمام والاجتهاد، ما يرجى أن يكون السبب سعادته في الدنيا والآخرة. وإني بهذه المناسبة أنصح كل مسلم أن يحافظ على صلاة التهجد مع الجماعة، وأن لا ينصرف قبل انصراف الإمام لا في صدر الليل ولا في آخره، لعله أن يصادف تنزل الرحمة على المتهجدين فيشمل ببركات هذه العبادة. وإني أكرر نصحي للشباب المتأثرين بقول من يقول صلى 11 ركعة فقط، وبعضهم ربما صلى ركعات قليلة في أول الليل وترك بقية 11 لآخره، وكأنه يرى أنه أتى بما لم يأتي به عامة الناس. إني أخشى مع هذه الحال من الضلال، لأن ترك سبيل هؤلاء المتهجدين يخشى أن يكون تركا لسبيل المؤمنين. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من الدكتور علاء الدين مصري، يقول: أنا طبيب بشري، تلقيت تعليمي بالأزهر، وكما هو معروف المنهج التعليمي للأزهر يقرر حفظ القرآن الكريم كاملا، والحمد لله أتممت حفظ القرآن في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، وعندما دخلت المرحلة الثانوية وتخصصت بالقسم العلمي ودخلت كلية الطب بعد ذلك انشغلت بالعلوم الطبية عن مراجعة حفظ القرآن، وبدأت أنسى بعض ما حفظت، أذكر بعض السور وأنسى البعض الآخر، ولكن لا يمر علي يوم إلا وأقرأ وردي من القرآن. وقد سمعت حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت أحدا أشد ذنبا يوم القيامة من رجل أعطي آية من القرآن فنسيها. أرجو من فضيلتكم إفادتي بصحة هذا الحديث، وماذا يعني، وما الواجب علي أن أفعله، علما بأنه لا يمر علي يوم إلا وأقرأ فيه وردي من القرآن، ولكن نظرا لانشغالي بالطب ربما لا أستطيع المراجعة الدائمة. لا شك أن هذا القرآن هدى ونور وعمارة للقلب، وتلاوته لذة وتطهير للنفس، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعاهده، وأخبر أنه أشد تفلتا من الإبل إذا أطلقت عقلها. ومن أجل النعم حفظ كتاب الله، ثم إن إضاعته من إضاعة هذه النعم الهامة. ترك تعاهد القرآن إلى أن يتفلت تسليط من المرء على نفسه بفقد هذا الخير العظيم. أما هذا الحديث فلا أتذكر الآن درجته، لكني أنصح كل من يستطيع أن يحتفظ بما حفظ من القرآن أن يوليه من العناية التامة ما تستلقيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع شقيق عبد الرب أحمد من جمهورية اليمن يقول: والدي توفي وعليه صيام من شهر رمضان، ولا ندري كم عليه الآن، وكان ذلك الوقت مريض، فماذا علينا أن نعمل بعد موته؟ إذا كان ما عليه مما تقول نتج عن مرضه الذي استمر معه ولم يشف منه حتى مات، فلا قضاء عليه، لأن القضاء الواجب إنما هو على من قادر أن يصوم لكن تساهل فلم يصم. وأما من تواصل مرضه حتى وافته المنية فإنه لم يمر بأيام يستطيع أن يعتبرها أياما أخرى فيقضي ما عليه، فلا شيء عليكم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن قول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، الآية. أول قراءة الآية هي ما فيها النقل، لكن المعنى أن على المسلم أن لا يجلس مع من يستهزئ بالقرآن أو بأحكام الشريعة أو من يستهزئ بالمتمسكين بالسنة، لأن الاستهزاء بما يعظمه الله في شريعته جرأة على الله جل وعلا وعلى تشريعه، ويعرض من يبقى مع المستهزئين يعرضه للوقوع في العذاب، لأن من رضي بالمنكر كان شريكا للمرتكبين، ومن بقي معهم مع قدرته على مفارقتهم فإنه يتعرض للعقوبة. وقد ذكر الله جل وعلا الذين يبقون في أرض الكفر ولا يهاجرون مع قدرتهم على الهجرة، يقال لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهجران مجالس السوء من الواجبات لمن لم يستطع أن يغير المنكر الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع سين ميم سين من الجزائر، يقول: تزوجت من فتاة والدها له زوجتان، قالت لي زوجتي إن جدتي أم أبي كانت تقول قبل موتها إن أبي طلق المرأة الثانية أي الضرة أكثر من 3 مرات دون أن يفارقها، وأنجبت بعد ذلك أي بعد الطلقات 3 عدة أولاد، هل هؤلاء الأولاد يعتبرون محارم لزوجتي؟ وإذا كانوا ليس كذلك فهل يجب علي منع زوجتي من مجالستهم والاختلاط بهم، وربما يؤدي هذا إلى مقاطعة والدها؟ أرجو منكم النظر في أخف الضررين بالنسبة لي، مع العلم أن العلاقة بين الزوجة الثانية والجدة كانت دائما متوترة، وأن كلام الجدة السابق عنها كان كثيرا أمام الناس. الخبر إذا جاء من رجل ثقة عدل احتيج إلى التثبت منه، فكيف إذا جاء من امرأة؟ لا سيما وورد في السؤال ما يدل على سوء الحال بين الجدة والمتحدث عنها، فإن شاء الله فالأصل أنه لا حرج في ما تسأل عنه السائلة، ونسأل الله أن يعفو عن أموات المسلمين وأن يحسن الختام لإحيائهم، إنه وجب. أحسن الله إليكم. هل الأفضل في شهر رمضان المبارك الإكثار من قراءة القرآن أم حفظ القرآن؟ بل الأفضل الإكثار من تلاوة القرآن. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة أم محمد، تقول: زوج عاشر زوجته أثناء الحيض، وقد عمل هذا مرة وقام بالصيام 3 أيام ظنا منه أن هذه هي الكفارة، فهل هذا صحيح؟ لا شك أن جماع الحائض أمر محرم بنص القرآن الكريم ونص السنة النبوية، وأما المعاشرة بغير جماع للحائض فقد فعل ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتقول بعض النساء كعائشة وأم سلمة وربما غيرهما أنه صلى الله عليه وسلم يأمر إحداهن إذا كانت حائضا أن تلبس إزارا قصيرا ثم يباشرها بغير جماع، كما يباشر الرجل زوجته ضمن تقبيل ونحو ذلك. وأما الجماع جماع الحائض فعمل المنكر، كفارته التوبة، وقيل مع التوبة صدقة كما في حديث جامع امرأة حائضا وكلمة نحوها تصدق بدينار أو نصف دينار، لكن الحديث ضعيف، والذين عملوا به من فقهاء يقولون إذا كان الجماع في أول الحيض فدينار، وإذا كان في آخره فنصف دينار، وأما أنه إثم فهذا بإجماع أهل العلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو أسامة يقول: لوحظ في وقتنا الحاضر كثرة من نصبوا أنفسهم معبري رؤى ومفسري أحلام من خلال خروجهم في وسائل الإعلام المختلفة، حتى إن بعضهم مع الأسف الشديد قام بالاتفاق مع شركة الاتصالات بوضع أرقام تبدأ بالرقم 700، وهذه الأرقام قيمة الدقيقة الواحدة فيها تتراوح ما بين 4 إلى 7 ريالات، ويكون للمعبر نسبة من المال على هذه الاتصالات وبحسب كثرة المتصلين عليهم للسؤال عن الرؤى والأحلام. المشكلة والطامة في هذه المسألة أنهم يتخبطون في تفسيرهم للرؤى، حيث يكون للرؤية الواحدة في كل اتصال تعبير مستقل ومختلف عن الذي قبله. ما حكم فعلهم هذا وأخذهم المال على ذلك من قبل شركة الاتصالات؟ وهل يشترط في تعبير الرؤى شروط معينة؟ نرجو البيان. لا شك أن هذا العمل من أكل أموال الناس بالباطل، وتعبير الرؤيا منحة يمنحها الله جل وعلا من شاء من عباده، قد يكون الرجل عالما متضلعا من العلم ولا يجيد تعبير الرؤيا كإجادة من هو دونه في العلم، لكن سلوك هذه الطرق والتعاون مع شركة الاتصالات بهذه الصفة عمل ينبغي أن تدخل جهة العليا بمنعه. ثم لا يحل لمعبر الرؤيا أن يعبر الرؤيا إلا إذا كان من أهل العلم بتعبير الرؤيا حقيقة، وأما أن يتخبط ليخدم هذا الخط الهاتفي ليحصل على ما يأتي من استغلال سذاجة كثير من الناس فكسب خبيث. ووجه النصيحة لمن يزعمون أنهم معبرون للرؤى بأن يتثبتوا ويقللوا من ذلك. وقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه سأله سائل فقال أقول في الرؤيا وأنا لا أعلم؟ فقال سبحان الله، أيتلاعب بالنبوة؟ لأن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، ورؤيا العبد الصالح لا تكاد تخطئ. وهذا التخبط الذي أشار إليه السائل، كانت الرؤيا الواحدة فيقول كذا ويقول كذا، وعامة هؤلاء يراجع كتاب تعطير الأنام يزعم أنه لأحد كبار التابعين محمد بن سيرين وهو ليس له، وإنما جمع تجميعا وبعضه صواب وبعضه خطأ. ثم نصيحتي لمن يرون رؤى في المنام ألا تقلقهم رؤاهم، إن كانت رؤى سارة ينبغي ألا يخبروا بها إلا من يثقون بأمانته ودينه وحبهم له، وإن كانت رؤى مزعجة مخيفة فلا يخبرون أحدا، بل إذا استيقظ أحدهم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله 3 مرات ويدفل عن يساره في كل مرة. بذلك أخبر مصطفى صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها لا تضر. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أسماء من الرياض تقول بأنها تركت الصلاة في رمضان في المسجد أكثر من 5 سنوات بسبب الإفرازات والرطوبة، فهل عليها شيء في ذلك مع العلم أنها تؤدي الصلاة في المنزل؟ ليس عليها شيء في ذلك، بل إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وكلما كانت المرأة أبعد عن الأنظار كلما كان ذلك أتقى لها وأنقى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها وبيتها، قال وبيتها خير لها. وهذا في كل مكان، في مكة إلا أن مكة كلها حرم، إلا أن مكة كلها حرم، فإذا صلت في بيتها حصلت على مضاعفة 100,000. أما المدينة فالمضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليست لبقية مساجد المدينة، ومع هذا قال بيتها خير لها. أحسن الله إليكم. تسأل عن قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، هل يجب على الإنسان عند طلاق زوجته أن يدفع لها مبلغا من المال؟ هذه محل خلاف، لكن لعل أجورهن المهر، وقيل إنها ما تعطاه تمتعا من هذا أي متعة المطلقة شرط ما تنفقه على نفسها، لكن الأمر الواجب هو بذل المهر لها. أحسن الله إليكم. هذه أم منال من الرياض تقول: لدي عادة وهي أني أداوم على ركعتين قبل النوم باستمرار، وربما تكون هاتان الركعتان أيضا بعد صلاتي للوتر، هل هذه المداومة جائزة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. الأفضل أن لا يصلى بعد صلاة الوتر شيء، إلا من نام ثم استيقظ في آخر الليل فإنه يصلي ولا حرج عليه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. نذرت لله إن سهل لي الحمل أن أصوم الاثنين والخميس وأصلي كل الصلوات في أول وقتها حتى أضع حملي، فوفيت بالصيام حتى الآن لكنني لم أستطع الوفاء بجعل الصلاة في أول الوقت، قد وضعت حملي والحمد لله، فهل علي كفارة؟ إن شاء الله لا كفارة في ذلك، لعل عدم صلاتك في أول الوقت لفقد الاستطاعة، وما دمت تصلين في الوقت نفسه وقت الاختيار فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.